رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي حبتي جيرة العالمين يقوها إلى الجود والكرم يقوها إلى الجود والكرم Suki Bongo tonggol kang padha rukun aja desiyo iku sunai rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita.